إله لا مش كنت حفظوه لجعجة شرائع جنتوب صار على ما قال منير يوم بنت غسول البركة قال غسولوا سواحي يقع عيشة أجل قد واحد بصير غسول البركة فجأة أجل عيشة في المساجد كما حان في المصروف يدلف في المساجد ويستر يتعيش.